فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه؟ ما المقصود بمثله؟ مثل القرآن، يعني مثل القرآن مما أعطاه الله من السنة. نعم.